هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. ثامنا، وأخرج الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. تاسعا، وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع، إذا فزع الإنسان وخاف كان يعلمهم أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما هديه صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالطب في المأكل والمشرب، أولا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا آكل متكئا، رواه البخاري، يعني لا يتكئ ويأكل وهو متكئ. وروى مسلم عن أنس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، يعني جالسا على قدميه على رجليه. ثانيا، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وأنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما، ولا تعارض بينهما بين النهي وبين الفعل، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يسخون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم. ثالثا، وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، أي أثناء شربه يتنفس ثلاث مرات، ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. يروي الإنسان ويكون هنيئا مريئا ويتبرأ من الأمراض، لا يشربه دفعة واحدة. ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه، وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب، يشرب ثم يبعد ويتنفس يأخذ نفس ثم يرجع ويشرب مرة أخرى، كما جاء به مصرحا به في الصحيحين، مصرحا به في حديث: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، أبن، اجعله بائنا عن فيك بعيدا عنه. رواه الإمام أحمد وغيرهما، رواه الإمام مالك وأحمد وغيرهما. وفي الصحيحين: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني يجعل الفم على الفم ويتنفس والإناء على فمه، ما ينبغي هذا. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رابعا، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في الليل: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، كان هذه تربط ربطا، هذه تربط مثل الكيس أو أواني الجلد، وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإيقاء القرب، بإيقاء القرب وتخمير الآنية وذكر اسم الله، ولو أن يعرض عليها شيء، ولو عود، لو كانت كبيرة ما في غطاء يغطيها، بعودا وقل بسم الله. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب من في السقاء، يعني من فم القربة مباشر. خامسا، وأخرج أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي أو يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، يعني من شرب اللبن اللي هو الحليب لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. قال الترمذي هذا حديث حسن وله طريق آخر عند ابن ماجة يتقوى به. سادسا، ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل، ينبذ أن يوضع شيء من التمر في الماء، والماء لشدة الملوحة يضعون فيه شيئا حتى يستعذب أو يصير عذبا، كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد، والليلة الأخرى والغد إلى العصر. إذن كم ليالي؟ 3 ليالي. فإن بقي منه شيء سقاه الخادمة أو أمر به فصب، يعني يسكب في الخارج لا يشربه بعد 3. هذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه ولم يكن يشربه بعد 3 خوفا من تغيره إلى الإسكار إلى التخمر. أما هديه صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالطب في هيئة الجلوس والاضطجاع، أولا أخرج أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله، النوم على البطن ما ينبغي. ثانيا، وفي سنن ابن ماجه من حديث بغيدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، وعند أحمد نهى أن يجلس بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان، لأن هناك يصير ظلما على الجسد، نصفه في الشمس ونصف في الظل، فلا يأخذ الجسد يعني الشيء الكامل من الحرارة أو من البرودة. لذلك إذا جلست بجانب مروحة فالجانب الذي يليها يؤذى ويصبح الإنسان متعبا منهكا من هذه المراوح. فالأصل أن تكون في مكان عام يأتيك الهواء من كل جهة. ثالثا، وفي الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، واجعلهن هذه الكلمات واجعلهن آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. رابعا، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أما هديه صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالطب في النكاح، أولا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يقطع مادة الشهوة، الذي يصوم لا يفكر في الشهوات. ثانيا، أخرج ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لم يرى للمتحابين أو للمتحابين الرجل والمرأة لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني الزواج للعشق هو العلاج. ثالثا، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، يعني إذا أراد أن يكرر الجماع فليجعل بين كل واحد كل مرة وأخرى وضوءا مع غسل ذلك المكان. هذا من السنن وليس من الواجبات، وهو أفضل طبا. رابعا وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول. كيف يفكرون في هذا؟ فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي لفظ مسلم وفي لفظ لمسلم إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد يعني في مكان الولد. والمجبية المنكبة على وجهها والصمام الواحد الفرج، وهو موضع الحرث والولد. وروى أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما هديه صلى الله عليه وسلم في عدد من الأدوية، أولا روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع خير أكاحلكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر، وهو كحل الحجر. ثانيا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، السام والسأم. والسام الموت، وقوله شفاء من كل داء مثل قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، وهنا شفاء من كل داء، من كل داء يقبل الشفاء. ثالثا وقال سبحانه وتعالى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وللبيهقي وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رابعا في صحيح البخاري من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بهذا العود الهندي، وهو قصد الهندي نوع من البخور، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، وذات الجنب مرض يصيب الإنسان في جنبه. سابعا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، متفق عليه. والكمأة تأتي في الأرض الرطبة عند نزول الأمطار والرعد الشديد، فتخرج في الأرض مثل الفقع لكنه كبير، ومن الداخل يشبه حبة البطاطا. سادسا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر وقد أقام 40 يوما وليس له طعام غير ماء زمزم، قال صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم، يعني من نوى بها أن يشبع يشبع بأمر الله. زاد غير مسلم بإسناده وشفاء سقم. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، أي نية تشرب بها هذا الماء الله يعطيك تلك النية بأمره سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الهادي بإذنه وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. هذا آخر كلام القيم رحمه الله. أما كلام مهذبه قال المهذب هذا ما يسره الله من تهذيب هذا الكتاب القيم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بحق خير ما كتب في هذا الباب فيما أعلم من حيث الشمول والإيجاز. وقد دعا إلى تهذيبه أولا تيسير اقتنائه والاستفادة منه، والاستفادة منه بعد أن زين للوراقين وتجار الكتب الحرص على زيادة عدد المجلدات وتزيين الكتب بالنقوش والألوان والزخرفة مما يزيد في ثمنها ويعوق المسلم عن معرفة دينه، والله لا ينظر إلى الأشكال والصور. الداعي الثاني إلى تهذيبه قصره على الهدي النبوي اليقيني وحذف ما خالطه من الفكر البشري الظني، ومثاله كثير مما كتب في الأصل تحت عنوان الطب النبوي مما نقله المؤلف ابن القيم رحمه الله عن جالينوس وبقراط وابن سينا وما نقله المحققان الأرناؤطيان عن الطبيب عادل الأزهري. حذف هذا كله. من الداعي أيضا إلى تهذيبه ثالثا حذف الأحاديث التي لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق الشيخين عبد القادر الأرناؤط وشعيب الأرناؤط أثابهم الله، وما زاد عن الضرورة من توسع المؤلف رحمه الله في ذكر الخلاف في الرأي وبخاصة في سنن الهيئات. رابعا وأخيرا قال المهذب حفظه الله: وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا المهذب وأن يجزي المساهمين في إنجازه خير الجزاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. ونحن نقول آمين يا رب العالمين، ونسأل الله أن ينفع به من تكلم به ومن استمع إليه ومن نشر ما علم منه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.